أيها الأحبة، هذا هو الشريط الرابع عشر، وهو آخر شريط من التعليق على كتاب العلم من صحيح البخاري. بالنسبة للوقوف في إجابة السائل في هذا الوقت عند الجمرات، نعم، هل الباب يبقى على ما هو عليه؟ لأنه زحام شديد الآن، قد يعيق الناس أو يحصل له ضرر. السائل والمسؤول، هو صحيح ربما يحصل له ضرر، لكن لو بني مكان بعيد عن الناس وجعل مكبر صوت لكان فيه فائدة، وهو الآن موجود. الآن إذا خرجت من تحت الجسر وجدت فيه ناس من التوعية في محل لهم يجيبون على الأسئلة. نعم. إيش؟ نعم. المعروف أنه لا فرق بين يوم النحر وغيره، وهذا أحسن، لا نقيده ما دام الرسول أطلق. الحمد لله. هذا قول ثاني لكم. نعم. قولكم الفدي في الشيخ بمسألة يعني متوقف في هذه المسألة، قلتم قول يوم إذن يجعل مسألة نقيده. لا، الأولى الأولى العموم أسهل على الرجال. نعم. باب قول الله تعالى: وما أوتيكم من العلم إلا قليلا. حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: بينا أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خرب المدينة وهو يتوكأ على عسير معه، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح. وقال بعضهم: لا تسألوه، لا يجيء فيه بشيء تكرهونه. فقال بعضهم: لنسألنه. فقام رجل منهم فقال: يا أبا القاسم، ما الروح؟ فسكت. فقلت: إنه يوحى إليه. فقمت فلما انجلى عنه فقال: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم. عندي وما أوتوا. وما أوتوا. نعم. الآية هو ما أوتيكم من العلم. أي ما اقرأ وما أوتوا يسهل. طيب. وما أوتوا من العلم إلا قليلا. قال الأعمش: هكذا في قراءتنا. نعم. يعني خلاف المشهورة. المشهور: وما أوتيتم من العلم. صحها. أي صح النسخة. قوله تعالى: ويسألونك عن الروح. اختلف العلماء في المراد بقوله الروح، هل المراد بها النفس التي بها حياة الأبدان، أو المراد بها جبريل؟ لأن جبريل يوصف بأنه الروح، كما قال الله تعالى: تنزل الملائكة والروح بإذن، نعم، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. وقوله: قل نزله روح القدس من ربك، وقول: نزل به الروح الأمين على قلبك. وقيل المراد بالروح روح الحي. وظاهر هذا السياق أن الروح جبريل، لأن جبريل عدو لليهود يعادونه، فيخشون إذا سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عنه أن يأتي بما يكرهونه من وصف بصفات الكمال والثناء. ولكن لا مانع من أن يقال إن جبريل عليه الصلاة والسلام إذا كان لا يعلم وأنه من أمر الله، فالروح التي أيضا هي روح الحي لا تعلم، لا أحد يعلمها، قل الروح من أمر ربي. ولهذا نقول إن الروح ليس مادتها من مادة البدن، فلا هي لحم ولا عصب ولا عظام ولا طين ولا ماء، جميع المواد لا تكون منها، هي من أمر لا نعلمه. وقد اضطرب فيها المتكلمون، فقال بعضهم إن الروح هو الجسد، وقال بعضهم هو الدم، وقال بعضهم إنها جزء من أجزاء البدن، وقال آخرون إن الروح شيء ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل ولا منفصل ولا محايد ولا مباين. فسبحان الله انقسموا فيها كما انقسموا في الصفات، منهم من غلا في إثباتها وجعلها من جنس البدن، ومنهم من غلا في نفيها وقال ليست داخل العالم ولا خارجه. أين تكون؟ قال الشيخ الإسلام رحمه الله: وسبب اضطراب هؤلاء المتكلمين أنه ليس عندهم علم من الشرع، وإنما يذهبون إلى هذه الأمور الغيبية بتحكيم عقوله، ولهذا اضطربوا وفسدت أقواله. أما أهل السنة والجماعة فوصفوا الروح بما وصفها الله به ورسوله، فقالوا إن الروح من أمر الله ولا نعلم عن كيفيتها ولا حقيقتها ولا من أين خلقت، الله أعلم، ولكن نعلم أنها جسم يرى وجسم يكفل، كما جاء في الحديث أن الروح إذا قبض اتبعه البصر، والبصر لا يتبع إلا شيئا يرى فهي مرئية. وكذلك أيضا جاء في الحديث أن الملائكة ينزلون إذا احتضر الإنسان، ملائكة الرحمة لأهل الخير وملائكة العذاب لأهل الشر، وأن معهم كفنا وحنوطا فيأخذون هذه الروح ويكفنون بعد أن يقبضها ملك الموت فيأخذونها منه ثم يكفنونها في هذا الكفن وهذا الحنوط ويصعدون بها إلى السماء. وهذا هو الصحيح، أنها جسم لكنها ليست من جنس أجسام الأجساد، بل هي من مادة أخرى الله أعلم بها. وقوله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، هذا كالتوبيخ لمن سأل هذا السؤال، يعني كأنه قال: ما بقي عليك من العلم إلا أن تعلم ما الروح، هل علمت كل شيء؟ لا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وفي هذا إشارة إلى أن السؤال عما لا يمكن الوصول إليه مذموم، وهو من التنطع والتعمق في الدين، ومن ذلك أن يسأل الإنسان عن كيفية صفات الله الذاتية والفعلية والخبرية. فلو قال مثلا: كيف وجه الله؟ إن هذا من باب التنطع، سؤال لا مذموم. ولو قال: كيف ينزل؟ فكذلك. ولو قال: كيف يستوي؟ فكذلك. ولو قال: كيف إبصاره للأشياء وكيف سمعه للأشياء؟ فكذلك أيضا. لا تسأل عن شيء لم تخبر عنه من أمور الغيب، أؤمن به كما جاء ولا تبحث عما وراء ذلك حتى تسلم من التمثيل ومن التعطيل. وفي هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقول في أمور الغيب إلا ما جاء به الوحي، لأنه سئل عن الروح فسكت. وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسكت عما لم يخبر عنه فما بالك بنا نحن، نحن أحق بالسكوت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن مع الأسف أن بعضا منا إذا سئل عن شيء يرى من العيب الفاضح أن يقول: لا أعلم أو لا أدري، بل يجيب: إن أصاب فقد أصاب وإن أخطأ فإنه لا يهتم بذلك، مع أن المفتي مخبر عن الله مبلغ عنه، يقول بلسان حاله وربما يقول بلسان مقاله: إن الله حرم كذا أو أوجب كذا أو ما أشبه ذلك. ولله در سلفنا الصالح حيث يحجمون عن القول بالتحريم أو بالإيجاب إلا فيما جاء به الشرع. الإمام أحمد رحمه الله وناهيك به علما كان إذا سئل عن المسألة ليس فيها نص بالتحريم يقول: لا أرى ذلك، أكره ذلك، لا يعجبني، لا ينبغي، وما أشبه هذا. بينما الصبي منا في العلم إذا سئل عن مسألة قد تكون من معضلات المسائل فيما سلف يقول هذا حرام، دل الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح على أن هذا حرام، ثم يجيب كل الأدلة يكبكبها ويقول أنها حرام، ولو رجعت وجدت أنها من قسم المباح. لكن هكذا أملى عليه عقب نسأل الله العافية. فالحاصل أن الإنسان يجب عليه أن يعرف قدر نفسه، وأنه لم يؤت من العلم إلا القليل. وما أحسن قول الشاعر: قل للذي يدعي في العلم معرفة عرفت شيئا وضاعت عنك أشياء. نعم خالد. نعم نعم عن صفته يودون أن الرسول يقول فيه سوءا، لأنهم يقولون إن جبريل يأتينا بالشر. نعم أنت. أرواح بني آدم. علم بإيش؟ حتى لو لأنه ما رأى إلا أسود، ما رأى على يمين آدم ولا عن يساره إلا أسود. أسود يعني سواء ما يعرف شيء، لا يعرف كنها. ولهذا حتى آدم والله أعلم لا يدري عن كن هذه الأرواح. نعم. ها؟ الفرق بين الروح أن النفس قد تطلق على الروح، ولكنها أعم من الروح ما به الحياة، والنفس قد يراد بها يعني التي تدبر الإنسان. ولهذا نقسم النفس إلى ثلاث أقسام: مطمئنة وأمارة بالسوء ولوامة. ولا نقسم الروح هذا التقسيم، لكن مثل قول الرسول والذي نفسي بيده المراد بذلك الروح، ومثل قولها الله يتوفى الأنفس حين موتها المراد بها الروح. أخذنا ثلاثة. نعم. باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يكسر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن ال... ها؟ كيف؟ عندنا عبيد الله ولا أشار إلى نسخة ثانية. نعم. عن الأسود قال: قال لابن الزبير: كانت عائشة تسر إليك كثيرا فما حدثتك في الكعبة؟ قلت: قالت لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا قومك حديث عهدهم. قال ابن الزبير: بكفر، لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين، باب يدخل الناس وباب يخرجون. ففعله ابن الزبير. نعم. هذا السياق مختصر، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عائشة: لولا أن قومه حديث عهد بكفر لبنى الكعبة على قواعد إبراهيم، لأن الكعبة ليست على قواعد إبراهيم. وسبب ذلك أن قريشا لما أرادوا بناءه قصرت بهم النفقة، فلم يجدوا مالا يبنونها به على الوجه الكامل، فرأوا أن يخرجوا جزءا منها من غير بناء، فكان الأليق أن يخرج منها جزء إيش؟ الشمالي، لأن الجزء الجنوبي فيه الحجر الأسود وفيه الركن اليماني، فرأوا أن يبقى الركن اليماني والحجر الأسود في مكانهما، وحينئذ يتعين أن يكون النقص من الجانب الشمال، ففعلوا. ولما فتحت مكة وانتشر الإسلام لم يحرك فيها الخلفاء شيئا، ولعلهم الله أعلم كانوا مشتغلين بالجهاد وبأمور أعظم من ذلك. ولما تولى ابن الزبير رضي الله عنه تولى مكة وحجه بهذا الحديث نقض الكعبة التي كانت موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأظهر أساسها الأول الذي كان على عهد إبراهيم وأشهد الناس عليه وقال وأشهدهم على أساس ثم بناها على أساس إبراهيم وجعل لها كما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم جعل لها بابين بابا يدخل من الناس وبابا يخرجون منه وأدخل أكثر الحجر فيها ثم لما زالت خلافة ابن الزبير على مكة واستولى عليها الحجاج أمره عبد الملك أن يعيدها على ما كانت عليه ففعل فهدم بناء ابن الزبير وأعادها على ما كانت عليه ولما حدث بذلك عبد الملك قال لو علمت به قبل أن يهدمها ما هدمتها ولكن من حكمة الله أنها أعيدت على ما كانت عليه ويقال إن الرشيد لما تولى أراد أن يعيدها على ما كانت عليه في عهد ابن الزبير ولكن الإمام مالك نهاه عن هذا وقال له لا تجعل بيت الله ملعبة للملوك كلما تولى ملك هدمه وأعاده على وجه والثاني أعاده على وجه آخر فأبقى وكان هذا من رحمة الله لأني أتصور لو أنه فعل به كما أراد النبي عليه الصلاة والسلام وجعل له بابا وكان مسقطا لكان الناس يموتون في جوف الكعبة في مثل أوقاتنا هذه لأن الناس الآن عندهم من الغشم وعدم المبالاة والآخرين ما يهلك به بعضهم بعضا فلو أن الكعبة كانت حجرة ليس لها إلا بابان باب يدخل منه الناس وباب يخرجون نعم لهلك الناس أهلك الناس بعضهم بعضا إذا كانوا الآن يكاد بعضهم يهلك بعضا مع أنها فضى فما بالك لو كانت مكتومة الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام حصل بدون توقع ضرر كيف ذلك؟ الحجر من الكعبة وله بابان باب يدخل منه الناس وباب يخرج منه الناس مع أنه مكشوف بارع ما في خطر ثم ليس تعلق الناس به كتعلقهم بالكعبة لو كان لها بابان باب يدخل من الناس وباب يخرج من الناس وهذه من لطف الله عز وجل ومن الأمور التي تدخل تحت القاعدة العامة التي قال الله فيها وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا فأنت لا تكره ما قدر الله ربما تكرهه ويكون فيه خير كثير اجعل نفسك مع القضاء والقدر ارضى بما أراد الله وتفاءل بقدر الله فسيجعل الله لك الخير الكثير نعم انتهى الوقت نعم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا وقال علي حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله حدثنا عبيد الله بن موسى عن معروف بن خربوذ عن أبي الطفيل عن علي بذلك حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي قتادة نعم حدثني أبي قتادة لا قال حدثني أبي عن قتادة. قال حدثني أبي عن قتادة. حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال يا معاذ بن جبل ابن يا معاذ بن جبل قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثة قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا قال إذن يتكلوا وأخبر بها معاذ عند موته تأثما. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنسا قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة قال ألا أبشر الناس قال لا إني أخاف أن يتكلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب باب مهم وهو أنه ينبغي للإنسان أن يراعي حال من يلقي إليه العلم، فإذا كان يخشى أن يفهم الملقى إليه العلم أن يفهم الشيء على خلافه فلا يلقيه إليه، لأن درء المفاسد خير من جلب المصالح. ولهذا قال علي حدث الناس بما يعرفون، ومراده بما يعرفون أي بما يتمكنهم معرفته، وليس المراد بما سبق لهم به معرفة، لأن ما سبق لهم به معرفة لا يحتاجون إلى التحديث به، ولكن بما يمكنهم حدثوهم بما يمكنهم أن يعرفوه، فأما ما لا يمكنهم أن يعرفوه فلا تحدثوه. لماذا؟ يقول أتحبون أن يكذب الله ورسوله. ولهذا عند العامة الآن إذا أتيتهم بقول لا يعرفونه وإن كان من كتاب الله وسنة رسوله قالوا أبدا هذا دين جديد ولا نقبل. لكن هل يعني ذلك أن لا نقول الحق؟ الجواب لا، نقول الحق لكن نتحين وقتا يكون فيه قبول الناس للحق على وجهه، ونأتيهم من أسفل الدرجة إلى الأعلى. ومن ذلك أيضا ما يفعله بعض إخوتنا الآن إذا أرادوا أن يحققوا مسألة من صفات الله أو صفة من صفات الله جعلوا يشيرون بأيديهم، فيقول مثلا الله سبحانه وتعالى يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع، ثم يذكر الخمسة الأصابع التي وردت في حديث ابن مسعود، ثم يقول بيديه هكذا. وهل هذا جائز؟ هذا حرام. من قال لك إن أصابع الله مثل أصابعك؟ هل تشهد بهذا؟ ثم إنك إذا ذكرت للعامة مثل هذا فإن أفكارهم سوف تنصب على أي شيء؟ على التمثيل، لأن العام ما يفهم. أنت تريد أن تبين حقيقة الصفة ثم تقول كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى عينه وأذنه حين قرأ إن الله كان سميعا بصيرا، لكن نقول هناك فرق بين ما فعلت وبين ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، وهناك فرق بين من ينظرون إلى الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم ومن ينظرون إليك. فالواجب على الإنسان أن يراعي أحوال المخاطب وأن لا يخاطبه بما لا يمكنه إدراكه فيقع فيما خافه أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، أتحبون أن يكذب الله ورسوله. ثم ذكر حديث معاذ وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منعه أن يحدث الناس به خوفا من أن يفهموه على غير وجهه فيتكلم، وإلا فمن فهم الحديث على وجهه لا يتكلم، لأن الحديث فيه يقول صدقا من قلب، صدقا من قلب، ومتى كان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من القلب فإن هذا الصدق القلبي سوف يحمله على فعل الأوامر وترك النواهي، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. لكن العامة قد لا يفهمون هذا، قد يظنون أن مجرد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يحرم الله بها على النار من قالها، وهذا أصل عظيم فيما يتجه إلى الإنسان أو فيما يقوم به الإنسان من تخصيص العلم بقوم دون قوم. مثلا أنت تعلم أن الطلاق الثلاث واحدة وترى ذلك، هل من الحسن أن تنشر هذا للناس حتى يتهاونوا به؟ لا، ليس من الحسن، لكن إذا ابتلي الإنسان به فحينئذ لك أن تجتهد وتفتيه، أما أن تشره بين الناس فهذا لا شك أنه يؤدي إلى أن يتتايع الناس فيه ويكثر من الطلاق الثلاث. ولهذا كنا بالأول قبل أن يشتهر القول بأن الثلاثة واحدة لا نسمع إلا بعد السنة وسنتين أن رجلا طلق زوجته ثلاثة، أما الآن ما شاء الله فخذ الطلاق الثلاث في كل مناسبة ولو بأدنى شيء. كذلك أيضا القول بأن الطلاق الحيض لا يقع، إذا قلت هكذا تهاون الناس به، وأنا الآن يستفتيني أناس قد طلقوا قبل 20 سنة ولما وطلقوا في حيض، ولما قيل اليوم إن الطلاق في الحيض لا يقع ثم وقع منهم الطلاق الثلاث، ماذا يتحيلون على أن ترجع الزوجة إليهم؟ يقول طلقتها قبل 20 سنة وهي حائض، أو في طهر جمعتها فيه، من أجل أن نقول هذا طلاق غير واقع وأنت الآن لم تطلق، وهذا لا شك أنه غلط، لأني أعتقد وكل إنسان يعتقد أن الذي طلق زوجته قبل 20 سنة وهي حائض لو أنها تزوجت بعده حين انقضت العدة هل يقول للزوج يا فلان هذه زوجتي لم يقع عليها الطلاق؟ أبدا ولا يقول، لكن لما ضاقت عليه المسألة ذهب يفتش عن الشيء الماضي. وهذا نظير ما ذكره مفتي الديار النجدية في زمنه الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بابطير رحمه الله، قال إن بعض الناس إذا طلق ثلاثا ورأى أن الأبواب مستورة أمامه قال إن عقد النكاح غير صحيح، لأن أحد الشهود يشرب الدخان، وإذا كان يشرب الدخان يعني صار فاسق، والفاسق لا تقبل شهادة. شوف كيف الآن ما بدأ ما يفكرون في هذا، لكن يفكرون في شيء آخر وهو أنه جمع أنه طلقها في طهر جمعها فيه أو طلقها في حيض. والواجب على طلبة العلم أن يبينوا للناس أن 99% من الأمة الإسلامية تقريبا يرون أن الطلاق في الحيض واقع، وأن الطلاق في الطهر الذي جمعها فيه واقع. ومنهم الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة على وقوعه، وأكثر أتباعه على وقوعه. فكيف يأتي الإنسان بهذه الحيلة مع أن أكثر أهل العلم على أنه واقع؟ لكن إذا ابتلي الإنسان وجاءه رجل قال إنه طلق زوجته أمس وهي في طهر جمعها فيه، حينئذ له أن يفتيه بأن فيقول إن الطلاق غير واقع. وهذا الذي ذكره البخاري رحمه الله أصل يمكن أن ينبني عليه ما ذكرنا. نعم. اي نعم ننكر اهلا. وش ترى في هذا؟ هل يبين مثلا اذا انتهى من الخطبه او من الصلاه قال له شيخ قلت كذا وكذا، فهل جاءك خبر عن الله ورسوله ان كيفيه تقليبه للقلوب هكذا؟ أو بعضهم يقول بين أصبعين من أصابع الرحمن. شريعة هذه والعياذ بالله. نسأل الله العافية. تبين له. والأمر الذي ذكرت صحيح، لأنه يمكن أن ينصرف الناس على هذا الفهم وهو خطأ. نعم؟ لا مو أثناء الخطبة، لأنه يحصل فيها بلبلة، لكن إذا انتهى من الخطبة مثلا عند الصلاة يقول له هكذا. بينه وبين أيضا. نعم. نعم. ما يخال أنت إذا قال هذا في سميع وبصير هذا أهون، لكن إذا قال بالأصابع ما الذي أعلم أن الأصابع على نحو هذا النحو، أو أن التقليب على هذا النحو، أو أن كونه بين أصبعين على هذا النحو؟ من قال هذا؟ ثم إذا خفنا أيضا حتى في السميع البصير، إذا خفنا أن العامة يفهمونه خطأ وأنه ليس المراد بذلك تحقيق السمع والبصر، أيضا نتركه، ما هو لازم. كيف نخرج فعله؟ نعم نخرج فعله مرة. هل هو كل ما قرأ سمع البصير وضع؟ لا، المراد فعله، المراد من فعله تحقيق ذلك، يعني أنه يسمع بسمع ويبصر ببصر. نعم. هو ما هو براج، لكن دور الخلاص من البينونة، ما هو بيقول مهون، لكن يريد الخلاص من البينونة. مثلا الآن أقول إذا طلق الطلقة الأولى في حيض، وطلق الثانية في طهر جامعه به، وطلقها الثالثة وهي حامل، إذا قلنا بوقوع الطلاق صارت الآن بائنا لا تحل له. فإذا قلنا إن الطلاق في الحيض لا يقع، والطلاق في طهر جامعه به لا يقع، والطلاق في الحمل واقع، هل تبين منه أو لا تبين؟ وشو هذا سليم؟ هو ناوي في الأول، ناوي طلق ولا عنده فيه إشكال، ولو تزوجت بعد انتهاء عدتها لم يعارض. فهمت؟ هنا يرون ما بشيء، اللي يرون لا يقع يقول هذا ما طلق إلى الآن، ما طلق ولا واحد. إيه؟ لكن يقول وجد مانع، وأن الطلاق في غير وقت، ومن عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. في من المشكلة يعني يكون يقع وما يقع هذا شيء آخر، لكن كون الإنسان يعتقد ويقلد من يرى أنه يقع ولا عنده إشكال في هذا، ولا كان الناس قبل هذا العهد يرون أن الطلاق في الحيض أو في طهر جامع فيه لا يقع أبدا، ولا يعرفون هذا القول. ثم يأتون اليوم يحاولون أن يرجعوا إلى زوجاتهم بهذه الحيلة. أبد نحن وإن كنا نرى أن الطلاق في الحيض لا يقع وفي الطهر الذي جمع فيه لا يقع، لكن إذا كان جاءنا قبل سنوات يقول طلقت في حيض وفي طهر جمعته فيه، نقول واقع، الطلاق واقع وماضي، وأنت مطلق على أن هذا هو الذي تدين الله به. ولو تزوجت امرأتك بعد أن تنتهي عدتها ما عرضت، ولا يمكن أن نرفع عنك هذا الاعتقاد أبدا. والقول بأنه يقع ليس قولا شاذا حتى نقول لا يعرج عليك. هو جمهور الأمة أئمتها ومقلديها. نعم. كيف؟ نعم حتى هذا، لكن مسألة البيع ممكن أن نعامل كل واحد بنقيض قصد، يمكن. نعم. باب الحياء في العلم. وقال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحين ولا مستكبر. وقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبي عن زينب بنة أم سلمة عن أم سلمة قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء. فغطت أم سلمة تعني وجهها وقالت: يا رسول الله، وتحتلم المرأة؟ قال: نعم، تربت يمينك، ففيما يشبهها ولدها. عندي فبما ففيما ففيما طيب ما فيه. هذا أيضا باب الحياء في العلم، يعني هل هو محمود أو مذموم، هذا يحتاج إلى تفصيل كما ستدل عليه الأحاديث الواردة. لكن إذا كان الحياء يمنعك عن فعل ما يجب أو عن ترك ما يحرم فهو مذموم، وإذا كان الحياء يحملك على الأخلاق الفاضلة والآداب العالية فهو محمود وهو من الإيمان. قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وفي رواية عنه: لا ينال العلم. فالمستحي لا ينال العلم لأنه يستحي أن يسأل، يستحي أن يتعلم. والمستكبر لا يرى العلم شيئا فلا يناله ولا يحصل عليه. كثير من الناس يستحي فيقول: أخشى أن أسأل عن هذه المسألة، فيقول الناس: هذه مسألة سهلة، ليش أسأل؟ كل يعني. وهذا خطأ وهو من الشيطان. اسأل عنها ولو كانت مسألة سهلة، لأنها قد تكون سهلة في ظنك وهي غير سهلة. ثم لنفرض أنها سهلة عند عامة الناس، فهل هي سهلة على كل الناس؟ ليس كذلك. إذن اسأل. المستكبر والعياذ بالله لا يرى العلم شيئا ولا يهتم به بل يحتقره، فهذا لا ينال. وقالت عائشة: إنما النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. فأثنت عليهن حيث إنهن لا يستحيين من التفقه في الدين. ولعلها تشير إلى حديث أم سلمة رضي الله عنها أو غيره. المهم أنها أثنت على هؤلاء النساء بأن الحياء لم يمنعهن من التفقه في دين الله. ثم ذكر رحمه الله حديث أم سليم أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق. فقدمت هذا العذر لأن ما ستذكره من الأمور التي يستحي منها، لكن الحق لا يستحي منه. وقد جاءت هذه العبارة في كلام الله عز وجل. فقال تعالى: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. فدل ذلك على أن ما ليس بحق فإن الله تعالى يستحي منه. لكن هذا الحياء ليس كحيائنا، حياء كمال لا يماثل حياء الخلق. وقد جاء في الحديث إثبات الحياء بالمنطوق لا بالمفهوم، إن الله حي كريم. وهنا ثلاث كلمات: حي وحي ومحيي، ولكل منها معنى يختص به. وبعض الناس يشتبه عليه الحي بالمحيي فيظن أن الحي من الصفات المتعدية، ويقول: كيف تقولون إن الحي من الصفات اللازمة والله تعالى يحيي؟ نقول: إحياؤه ليس مأخوذا من الحي، مأخوذ منين؟ من المحيي. فالحي بنفسه والمستحي بنفسه، أو الحي بنفسه، أما المحيي فهو متعد للغير. فلا تنخرم القاعدة التي يقول عنها العلماء إن أسماء الله سبحانه وتعالى إذا كانت متعدية فلا يتم الإيمان بها إلا بثلاثة أمور: الأول إثباتها اسما لله، والثاني إثبات ما تضمنته من الصفة، والثالث إثبات الأثر أو الحكم الذي يترتب على الصفة. الحي لازم أو متعدي؟ إذن لا بد للإيمان به من أمرين: الأول إثباته اسما لله، والثاني إثبات الحياة. لكن المحيي الذي دل عليه يحيي ويميت وهو وصف ولا أعلمه اسما من أسماء الله، لا بد من إثبات وصف الله به وإثبات تعديه إلى الغير، وهو أن الله تعالى يحيي. وكذلك السميع، لا بد أن نثبت السميع اسما من أسماء الله، ونثبت له ما تضمنه من صفة وهو السمع، وما يترتب عليه من أثر وهو أنه يسمع. قال: ثم سألته عن المرأة إذا احتلمت هل عليها غسل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء. فقيد هذا بما إذا رأت الماء. والرجل كالمرأة إذا رأى في المنام أنه احتلم ولم يجد أثرا فإنه ليس عليه غسل، لأنه حلم. حتى لو رأى أنه يفعل فعلا صريحا فإنه لا شيء عليه إلا أن يجد الماء. فإن وجد الماء ولم يذكر احتلاما وتيقن أنه جنابة وجب عليه الغسل، وإن شك فإنه لا يجب عليه الغسل. كما لو شك في موجب الحدث الأصغر فإنه لا يجب عليه الغسل، لأن الأصل بقاء الطهارة. يقول: فغطت أم سلمة، تعني وجهها، وقالت: يا رسول الله، وتحتلم المرأة؟ قول وتحتلم هذه جملة خبرية يراد بها الاستفهام والتقدير، أو تحتلم المرأة، أو على رأي آخر: وأتحتلم المرأة؟ قال: نعم، تربت يمينك، بالكسر عندكم ولا بالفتح؟ بالكسر. تربت يمينك فبما يشبهها ولدها. فأفاد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أن المرأة تحترم كالرجل، وأفاد أن من أسباب شبه الولد للمرأة هو نزول ماء المرأة، وهذا كما ترون في صحيح البخاري أن المرأة تنزل، وأن سبب شبه ولدها لها هو هذا الماء الذي تنزله. فإن قيل: وهل يكون ماء المرأة سببا للإذكار والإناث؟ قيل: ورد في هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا علا ماء الرجل ماء المرأة صار ذكرا، وإن كان الأمر بالعكس صار أنثى. لكن بعض العلماء ضعف هذا الحديث من حيث المتن، وقال إن الإذكار والإناث راجع لمجرد المشيئة، لقوله تعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، فالله أعلم. لكن الشبه الحديث هذا صريح بأن سبب مشابهة الولد لأمه هو الإنزال، والله أعلم. لكن قول أم سلمة صلى الله عليه وتحتمي المرأة، يقول حافظ بن حجر أنه يدل على أنه ممكن للنساء ينزلن. نعم، لأنها استنكرت هذا. لا، هو نعم يدل على أنها هي لم تحترم فيما أظهر أم سلمة، وكذلك بقية النساء قد لا تحتمل حتى الرجال. نعم، حدثني بعض الرجال الذين لهم أولاد أنهم لم يحتلموا قبل. طيب، والبويضة التي تحدثون عنها يا شيخ اليوم؟ من فضلك